بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أخذنا في الدرس الماضي الآية السابقة، لكن نعيد ونذكر معناها لارتباطه بمعنى الآية التي تليها، ولأثره أيضا في الترجيح. فنقول: يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، أي إلى أممهم، فلست أنت بأول الرسل، وقد خلت من قبلك الرسل إلى قومهم وإلى أممهم فكذبوهم، فأنزل الله بهم عقوبته. وكذلك أيضا جعلنا لهم أزواجا وذرية، فأنت لست ببدع من الرسل، فلماذا يسأل قومك آية أن تأتي معك بملك، وينكرون رسالتك لأنك من البشر، وقد خلت من قبلك الرسل كلهم من البشر، بل كان لهم أزواج وكان لهم ذرية، فهذا لا يمنع النبوة والرسالة. فأي شيء يستنكر كفار قريش؟ ما هو إلا التكذيب والعناد، وإلا لم تأتي ببدع من الأمر، فقد بعثنا قبلك رسلا من البشر وأنت واحد منهم، وجعلنا لهم أيضا أزواجا وجعلنا لهم ذرية، فما الذي ينكره قومك من أن تكون رسولا؟ ثم قال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم كانوا يقترحون عليه الآيات، قالوا: اجعل لنا الصفا والمروة ذهبا، وأزل عنا جبال مكة واجعلها واديا ذا زرع، إلى غير ذلك من الآيات التي طلبوها تعنتا وتشددا وإمعانا في الكفر والمعارضة. وقد مر معنا أيضا أن جبريل أرسل، أن الله أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه قومه بعض الآيات، ومنها جعل الصفاء والمروة ذهبا، فقال: يا محمد، إن ربك يقول إن شئت جعلت لهم الصفاء والمروة ذهبا، لكن إن أبوا أهلكتهم، وإن شئت أن تستأني بهم حتى يتوب مسيئهم، فقال: لا، بل أستأني بهم حتى يتوب تائبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل الآيات. لماذا؟ لأن من سنة الله أنه إذا طلب قوم آية فجاء بها نبيهم إن لم يؤمنوا أخذهم العذاب، ما يمهلون فيهلكهم الله جميعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال لا نأتيهم بالآيات، أو لا أسأل ربي أن يأتي بالآيات ولا أستعجل عليهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. وهذا هو الذي حصل، فإنه عام فتح مكة أسلم أهل مكة جميعهم، ما امتنع من الإسلام إلا 3 أشخاص فروا من مكة، وأسلم عكرمة بن أبي جهل منهم رجع إلى الإسلام. فهذا فضل عظيم، وهكذا ينبغي أن يكون هم الداعي إلى الله جل وعلا هداية الخلق ورحمة الخلق، ولو حصل منهم ما حصل من أذى فإنه يصبر عليهم وتكون رغبته بهدايتهم ورحمتهم ونجاتهم مقدمة عنده، يتأسى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا وما كان للرسول أن يأتي بآية، والآية يعني هي الأمر الخارق للعادة الذي تطلبه الرسل من أنبيائهم دليلا على صدق رسالتهم. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءهم بآية هي أعظم الآيات، ولكن هم إنما يقولون هذا من باب العناد، من باب الإظهار لأتباعهم بأن طالبناه بحجة وببينة ما أتى بها وهو غير صادق، ليصدوا عن دين الله عز وجل. وإلا قد جاءهم بهذا القرآن العظيم الذي تحداهم، أمره الله عز وجل أن يتحداهم أن يأتوا بكتاب مثله فما استطاعوا، وتحداهم وقال لهم استعينوا بمن شئتم، بل لو كان الإنس والجن بعضهم لبعضا ظهيرا معينا مساعدا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، فعجزوا مع أنه مركب من الحروف التي يتكلمون بها. هذه الحروف هي التي يركبون منها كلامهم. طيب لماذا لم يأتوا بمثله؟ آية، لأنه كلام الله جل وعلا، فعجزوا عن أن يأتوا بكتاب مثله، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات على زعمكم أنها مفترات فما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، مثل سورة إنا أعطيناك الكوثر 3 آيات فما استطاعوا. وهذا أعظم آية ودليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، رسول من عند الله، وأن هذا القرآن هو كلام الله. ولهذا من فضل الله عز وجل على نبيه وعلى أمته أن آية نبيهم باقية لا تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الأنبياء تنتهي آياتهم بموتهم، تذهب آيته معه، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فآيته باقية إلى يومنا هذا، إلى أن يرفع الله القرآن في آخر الزمان، فلا يزال الناس يهتدون بهذا القرآن. فمنهم من يدخل في دين الله في وقتنا هذا بمجرد أن يقرأ بتجرد، يقرأ ترجمة القرآن، ليس القرآن لكن ترجمة القرآن بالمعنى أيضا بالجملة، فلا يزال يهتدي به أناس، ولا يزال محفوظا لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه، ولا يزال أهل الإسلام يرجعون إليه فيعودون إلى دينهم ويتقوون ويعبدون الله حق عبادته ويوحدون الله ويجتنبون الشرك تتحطم عليه سهام الأعداء، سهام من يريدون إضلال المسلمين وإفساد عقائدهم. لكن ذلك إنما يكون إذا رجع المسلمون وعملوا بالقرآن حقا، فعملوا به مثل ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال بعض أهل العلم قال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، ولله الحمد والمنة على ذلك. فلا يزال القرآن علما على الحق، لا يندثر هذا الدين ولا يحرف ولا يبدل كما حرفت اليهود والنصارى، بل هو محفوظ بحفظ الله، فما بقي على الإنسان إلا العمل، والله تكفل بحفظه. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الأنبياء لا يتم بالآيات باختيارهم إلا إذا أذن الله جل وعلا في ذلك، ليس ذلك إليهم، لأنهم عباد ليس لهم من أمر الألوهية شيء، وإنما هم من عباد الله المصطفين ممن اختصهم بالرسالة، فهم لا يأتون بآية إلا إذا أذن الله بذلك وأراد الله جل وعلا ذلك. ثم قال جل وعلا لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. قال ابن كثير رحمه الله أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار، كما قال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال الضحاك بن مزاحم يقول في قوله وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله تعالى لكل أجل كتاب أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين، فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا معنى قوله لكل أجل كتاب. لكن نستفيد من هذا الترجيح ومن قول الضحاك في تفسير الآية اللاحقة وهي يمحو الله ما يشاء ويثبت أن ذلك متعلق بنسخ الشرائع، فيمحو الله منها ما يشاء إذا انتهى أجلها الذي أجله الله لها، ويثبت كما أثبت دين الإسلام فإنه لا ينسخ ولا يغير ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة. وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية. وقال بعض المفسرين قال السمعاني لكل أجل أجله الشارع كتاب أثبت فيه، وهو بمعنى القول الذي قبله. وقيل لكل قضاء قضاه الله وقت يقع فيه وكتاب أثبت فيه، وهذه الأقوال كلها بمعنى. إذن لكل أجل كتاب، جعل الله لكل شيء أجلا مسمى في كتاب مكتوب عنده، وهذا فيه إثبات القضاء والقدر. فلا تظن أن شيء يقع في الدنيا هكذا جزافا أو صدفة كما يقول بعضهم، كل شيء بأجل مسمى عند الله، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يتكلم متكلم، وما من حركة ولا سكون إلا بقضاء وقدر، قد قضاها الله وكتبها وقدرها عنده، فهي في كتاب. وهذا يدل على عظمته جل وعلا وعلى قدرته العظيمة. ومن كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وأن يخص بالعبادة جل وعلا. قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ذكرنا في الدرس الماضي أن يثبت فيها قراءتان، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويثبت بالتخفيف، من أثبت يثبت إثباتا، وقرأ الباقون بالتشديد يثبت ويثبت عنده أم الكتاب، ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد تنازع العلماء في قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما المراد به؟ لأن الآية آخر الآية التي قبلها تقول لكل أجل كتاب، كل شيء قد كتب. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وإذا جاء في الحديث الآخر رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهنا يأتي الإشكال، فإن الله جل وعلا يخبر في هذه الآية أنه يمحو ما يشاء ويثبت، وجاءت نصوص أخرى من القرآن والسنة تدل على أن ما قضاه الله وقدره لا يتغير. وهذه الآية تخبر أنه يمحو ويثبت. ومن هنا تعددت توجيهات أهل العلم أو أقوال أهل العلم بتفسير الآية، وفيها أقوال عديدة. من أقواها القول الأول وهو مروي عن جمع من السلف، قالوا إن قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب هذا متعلق بالشرائع، متعلق بالشرائع، بمعنى يمحو الله ما يشاء ويثبت المراد به الشرائع والأحكام، فينسخ شيئا ويثبت شيئا. فقالوا مثلا الشرائع، نسخ الله الشرائع كلها وأثبت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الشرائع قبله، شريعة نوح، شريعة هود، شريعة صالح، شريعة موسى، شريعة عيسى، لكن محاها الله جل وعلا ونسخها وثبت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى آخر الزمان. قالوا وهذا القول يشهد له قبله آخر الآية لكل أجل كتاب، فانتهت آجال تلك الكتب ومحاها الله جل وعلا وأثبت دين نبيه صلى الله عليه وسلم فهو باق إلى قيام الساعة. وقالوا أيضا يدخل في ذلك النسخ، فإن الله جل وعلا ينسخ من القرآن شيئا، كما قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا وأول نسخ في القرآن نسخ القبلة، نسخ القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس أول ما قدم المدينة، ثم نسخ ذلك بتحويله إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام. إذن يمحو ما يشاء ويثبت راجع على الأحكام، أحكام الشرائع، أحكام الدين، كما كان على الرجل المسلم أن يقاتل 10 من الكفار ثم علم الله أن فينا ضعفا فنسخ ذلك من 10 إلى 2، لا ينهزم المؤمن أمام رجلين، فنسخ الحكم السابق. وهناك أحكام كثيرة نسخت، ولهذا ألف العلماء كتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، كتب كثيرة جدا كلها تتكلم في هذا الموضوع. وهذا القول ممن قال به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال هذا هو المراد بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، المراد به الشرائع والأحكام الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينسخه منها ومنها ما لا يدخله النسخ ويبقى على ما هو عليه. فهذا معنى قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والقول الثاني وهو مروي عن ابن عباس واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ من الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، قالوا إن قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو ولا إثبات. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت من الصحف التي بأيدي الملائكة. وقالوا يدل على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، وفي لفظ الدعاء والقضاء يختلجان في السماء فأيهما غلب نفذ. وهذا حق، فإن الله جل وعلا يعلم أن هذا القضاء الذي قال للملائكة عبدي فلان أنزل به يوم كذا لحظة كذا عقوبة كذا وكذا أو مصيبة كذا وكذا إلا إن دعاني وأناب إلي واستغفرني فارفعوا عنه ذلك. فالملائكة لا يدرون هل هذا العبد سيتوب ويرجع إلى الله أو أنه لا يتوب وينزل به القضاء. أما ربنا جل وعلا فإنه يعلم أنه سيتوب أو لن يتوب ويعرف ما سينتهي إليه أمره، ولهذا قال وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. فالتغير هذا الذي يحصل إنما هو بالنسبة لصحف الملائكة ولعلم الملائكة، أما علم الله لا يتغير ولا يتبدل. وضربوا أيضا مثالا بما بواصل الرحم، يعني يقول الله عز وجل للملائكة عبدي فلان انقطع الرحم فأمسكوا فاقبضوا روحه بعد 50 سنة، وإن وصل رحمه فاقبضوا روحه بعد 100 سنة. الله يعلم أنه سيصل أو لا يصل، لكن الملائكة لا يدرون ينتظرون، فإن وصل الرحم أجلوا قبض روحه. قال وهذا معنى الحديث صلة الأرحام تزيد في الأعمار، أو منسعة في الأثر، منسعة في الأجل، هذا معنى إطالة العمر. لا أن علم الله السابق يتغير، لا، علم الله ثابت والله يعلم أن هذا سيصل أو لا يصل، وأنه سيقبض في اللحظة الفلانية إن واصلا وإن قاطعا، لكن الذي يتغير هو علم الملائكة. فهذا القول الثاني قالوا إن معنى قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب أن هذا المحو والإثبات إنما هو في صحف الملائكة وبالنسبة لعلم الملائكة، وأما علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير، فإنه قد علم كل شيء وهو عنده في أم الكتاب. والقول الثالث وقال به ابن جرير أو رجحه ابن جرير قال إن معناه إنه جل وعلا يمحو من قد حان أجله ويثبت من لم يجي أجله، أن هذا يعني ما يتعلق في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وأنه يقدر الله عز وجل في ليلة القدر ما يتعلق بالسنة التي بعدها، يحيى فلان يموت فلان يرزق كذا يحرم كذا. فقالوا إن معنى يمحو ما يشاء هو من انتهى أجله يمحوه من صحيفة العمل، وينتهي أجله ورزقه وعمله، ويثبت ما يشاء إبقاء من لا يزال في عمره بقية. ورجحه ابن جرير الطبري. والقول الرابع وأيضا مروي عن ابن عباس وغيره قال يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة. يمحو الله ما يشاء من أمور عباده إلا الشقاء والسعادة لا تتغير، فلان شقي أو سعيد. وهذا القول الحقيقة فيه إشكال، كما أن القول الذي قبله أيضا فيه إشكال يرد عليه اعتراض. وقال بعض المفسرين معنى ذلك أن الله يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد. والأظهر والله أعلم هم القولان الأولان، أنه معناه يمحو، وهذا السياق يدل عليه لما ذكر الأمم السابقة وأن الرسل الذي أرسلهم إلى أممهم وأن لهم أزواج ولهم ذرية، وأنه ما كان لنبي يأتي بآية إلا بإذن الله، وأن لكل أجل كتاب. إذن هذه الأمم السابقة فيمحو الله ما يشاء، يزيل من هذه الشرائع ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، فأزال تلك الشرائع ونسخ كل شريعة بالتي تليها إلى أن جاءت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فنسخ بها ما قبلها وثبتها إلى قيام الساعة. والقول الثاني أن هذا راجع إلى ما في صحف الملائكة، أيضا هذا قول قوي وله وجهة من النظر، ويدل عليه بعض الأحاديث التي أشرنا إلى شيء منها. والمهم أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، ولهذا يقول العلماء مراتب القدر أربعة: العلم، قد علم الله كل شيء، ثم الكتابة وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، والمشيئة شاء وجوده، والخلق والإيجاد حينما يقع الفعل يخلقه ويجده، وهذا أمر مفروغ منه، لكن تحمل الآيات على ما لا يعارض الآية الأخرى، وهذا هو الواجب لطريقة العلم، الجمع بين الدليلين أولى من أحد من إهمال أحدهما. وهذا هذا التوهم، توهم التعارض، إنما هو في أذهاننا، وإلا في الحقيقة لا تتعارض الآيات ولا الأحاديث، ولا الآيات مع الأحاديث، ولا الأحاديث مع الآيات. قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب أي أصله، والكتاب هو اللوح المحفوظ. قال بعض العلماء هذا دليل على أن التغيير في صحف الملائكة، لأنه قال وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ ما يتغير، وإنما المحو والإثبات إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة، وإلا فإن اللوح المحفوظ أم الكتاب لا يتغير، وما فيه ثابت كما هو. ثم قال جل وعلا: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك، قال الطبري: وإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي وعدنا هؤلاء المشركين من قومك من العذاب، أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. مهمتك البلاغ وقد قمت بها، أما وقوع العذاب ومتى يقع، هل في حياتك أو بعد موتك، هذا إلينا وعلينا الحساب. وهذا فيه بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البلاغ والبيان، وقد قام بها خير قيام صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا مما يؤكد لأن الآية، لأن السورة مكية والمجادلة مع قوم كفار مما يؤكد لهم ويثبت لهم لو كانوا يرعون أن الأمر لله جل وعلا، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فمجازاة العباد ومحاسبة العباد إلى الله، والنبي ما عليه إلا البلاغ. وهذا أيضا فيه أمر مهم جدا، فإن الإنسان يدعو أحيانا، يدعو الناس سواء البعيدين أو يدعو الأقارب، ولكن لا يستجيبون. لا تحزن، إنما عليك البلاغ، هداية الخلق إلى الله. والله ما تهدي ولدك، ما تهدي، ما تهدي زوجك، فالهداية إلى الله، لكن أنت عليك البلاغ وعليك البيان. وهذه والله مهمة يسيرة على من يسره الله عليه، أبلغه الحجة واسكت عنه واتركه. كيف لو كلفنا الله هداية الناس وقعنا في حرج عظيم ولا نستطيع ذلك؟ لكن متى ما دعوت كتب الله أجرك وثبت عند الله جل وعلا. قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وإما نرينك يا نبينا بعض الذي نعد قومك المشركين من العذاب والعقوبة والنكال، أو نتوفينك قبل أن ننزل بهم ما وعدناهم فلا ترى ذلك وإنما يقع بعد وفاتك، فإنما عليك البلاغ، أنت عليك البلاغ تبليغ الرسالة وقد قمت بها، وعلينا الحساب، نحن نتولى حسابهم كما قال جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فالله هو الذي يحاسب خلقه. وهذا فيه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من الحول والقوة في مسألة الهداية، وفيه أيضا تهديد وتحذير لهؤلاء الكفار، فإن العقوبة نازلة إن عاجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. قال جل وعلا أولم يروا أن نأتي الأرض، قرأت الآيات، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا، هذا استفهام تقرير، وهو أيضا متضمن للتوبيخ لهم والإنكار عليهم كيف لم يرعوا ويتعظوا ويرجعوا إلى الحق. ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ اختلف العلماء في المراد بنقص الأرض من أطرافها، فقال بعض أهل العلم، وهي رواية عن ابن عباس، قال خرابها ونقصها من أطرافها هو بموت علمائها وفقهائها، هو بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضا، قال هو موت العلماء. إذن ننقصها من أطرافها، قال المراد به موت أهل العلم، فإن موتهم مصيبة ونقص عظيم على أهل الأرض. وقال بعض المفسرين، وهي رواية عن ابن عباس، قال أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقيل ننقصها من أطرافها، المراد به نقصان أهلها وبركتها، وقيل نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض. والقول الأخير وهو الراجح أن المراد كما قرره الأمير الشنقيطي، وهو مروي عن ابن عباس أو رواية صحيحة عن ابن عباس، قال أن معنى ننقصها من أطرافها أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها بتسلط المسلمين عليها وإظهارهم عليها وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على هذا المعنى قوله بعده أفهم الغالبون، وإنما يعني آية الأنبياء، فإن آية الأنبياء فيها أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قالوا إذا معنى ننقصها من أطرافها يعني أولم يروا، الخطاب مع المشركين مع الكفار، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فنسلب هذه الأرض منهم ونجعلها لأوليائنا للمسلمين، فتنقص الأرض التي بأيديهم، فبعد أن كانت دار كفر صارت دار إسلام، فمن الذي نقصهم وجعل هذه الديار تصير بأيدي المسلمين فنقص في ما في أيديهم واضمحل؟ هو الله. هذا في آية وعبرة، قوم كفار، ولهذا يأتيهم بالأدلة العقلية، أليس لكم عبرة واتعاظ؟ ألا ترون إلى ذلك؟ كيف ننقص الأرض نأتيها من أطرافها فنسلمها لأوليائنا ونسلبها منكم فنقصت أرضكم بعد أن كانت كثيرة؟ لكم بذلك آية وعبرة أن هذا الدين الذي جاء به أولياء الله حق، الذي جاء به نبي الله حق، ولهذا جعل الله العاقبة له وسلبكم ما في أيديكم. وهذا هو الذي حصل لكفار قريش، فإنهم في أول الأمر أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وبعد 8 سنوات يرجع فاتحا معززا منصورا صلى الله عليه وسلم، وتصبح مكة دار إسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، قالوا لأن مكة لن ترجع في يوم من الأيام بلاد كفر أبدا. لما فتح الله ودخل أهلها في الإسلام ستبقى مكة دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام. إذا كانت بلد الإسلام ما يقال هاجر من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام، ما هي هجرة هذه؟ إذن هذا هو معنى الآية، هو قول ابن عباس قال ألم يروا أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض فيأخذها ويسلبهم إياها ويهبها لنبيه وأتباعه، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والله يحكم جل وعلا لا معقب لحكمه، لا راد ولا ناقض لحكمه جل وعلا، وليس يتعقب حكمه أحد بنقض ولا تغيير. وهذا يدل على أنه فعال لما يشاء، وأنه القهار، وأنه القاهر فوق عباده. فمن كان كذلك يجب أن يفرد ويخص بالعبادة، لأنه الرب حقا، هو القدير على كل شيء، هو الذي إذا قضى أمرا لا يعقب أحدا حكمه، فهو المستحق أن يعبد. ولا يجوز صرف العبادة للأصنام والأوثان والأحجار التي لا حكم لها ولا تملك نفعا ولا ضرا لا لأنفسها ولا لعابديها. ثم قال جل وعلا وهو سريع الحساب، حسابه إذا حاسب عباده سريع، فهو يحاسب الكفار ويحاسب ويجازي المؤمنين. ولهذا يقف الناس أولهم وآخرهم في صعيد واحد ثم يفصل الله جل وعلا بينهم مع كثرتهم وكثرة أهل النار كثرة أهل الجنة، يفصل بينهم في وقت يسير لأنه سريع الحساب إذا حسب عباده، لأنه على كل شيء قدير. ثم قال وقد مكر الذين من قبلهم، هذه تسلية من الله جل وعلا لنبيه، فيقول وقد مكر الذين من قبلهم، مكرت الأمم الكافرة من قبل كفار قريش، من قبل قومك يا نبينا. والمكر الأصل فيه إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، فيظهر شيئا وهو يريد غيره. فقد مكرت الكفار الأمم الكافرة بأنبيائهم مكرا كبارا، ولكن ما هي العاقبة؟ دمرهم الله ونصر الأنبياء. فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف للكفار ووعيد وتهديد. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. قال الطبري رحمه الله فلله أسباب المكر جميعا، فلله أسباب المكر جميعا وبيده وإليه، لا يضر مكر من مكر منهم أحدا إلا من أراد ضره به. فالمكر لله جميعا، هو الذي يملكه، ولا يمكر ماكر إلا بإذنه وإرادته، ولا يؤذي ماكر غيره أو يصيبه بأذى إلا بإذنه جل وعلا. فالأمر بيده وأسبابه بيده، فلا أحد يفعل شيئا إلا بإذنه وقضائه. وهذا بيان أنهم ومكرهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا إلا إذا أذن الله بذلك، وقد يأذن به قدرا وكونا لحكم عظيمة، ولكن العاقبة للمؤمنين وللمتقين، العاقبة للرسل وأتباعهم، ينصرهم الله جل وعلا على أعدائهم وتكون العاقبة لهم ويهلك أعداءهم. فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس جل وعلا، فهو الرقيب على عباده وهو الوكيل الحفيظ، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يكسبه العباد من الأعمال بالليل والنهار في ظلمة الليل أو تحت الأرض أو في لجج البحار يعلم كسبهم وأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها. وأيضا وكل ملكين يكتبان الحسنات والسيئات، وكل هذا من كمال عدله جل وعلا. قال جل وعلا: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قال ابن كثير: سيعلم الكفار لمن تكون الدائرة والعاقبة، لهم أو لأتباع الرسل؟ كلا، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة، ولله الحمد والمنة. نعم، عقب الدار العاقبة الحميدة، وهي دخول الجنة، النصر في الدنيا والتمكين في الدنيا، وتؤول أراضي الكفار التي بأيديهم إلى المسلمين، وأيضا في الآخرة لهم الجنة والثواب العظيم. سيعلمون غدا، وهذا دليل على البعث، وأنهم سيبعثون ويعلمون ذلك، لكن حينما لا ينفعهم علمهم. وفيه البشارة المؤمنين وبيان مآل المؤمنين. ثم قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. يعاندون، فيقول الكفار، كفار قريش: لست مرسلا، لست رسولا ولا نبيا. فقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، يشهد على صحة ما جئت به وأنه الحق، ومن عنده علم الكتاب. قال ابن كثير: أي قل نعم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله، وهو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقد قيل: ومن عنده علم الكتاب، قيل إن المراد به عبد الله بن سلام، وقالوا إنه سبب نزول الآية. وتعقب ابن كثير رحمه الله هذا القول، قال: وهذا قول غريب، فإن هذه السورة مكية، وعبد الله بن سلام إنما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. ولكن أورد ابن أبي نعيم في دلائل، أورد أبو نعيم في دلائل النبوة خبرا مفاده أن عبد الله بن سلام قدم مكة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحج، لكن سنده ضعيف. وبناء على هذا نقول: هذا القول بأن المراد من عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام، هذا القول فيه نظر وغير صحيح. وقيل: من عنده علم الكتاب هو الله جل وعلا، ولهذا هناك قراءة: ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، لكن القراءة ضعيفة، ليست قراءة صحيحة. والراجح أن قوله ومن عنده علم الكتاب كما قال ابن جرير، ابن كثير قال: الصحيح أن هذا، أن ومن عنده علم الكتاب اسم جنس، اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال جل وعلا: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذن من عنده علم الكتاب هم المؤمنون من أهل الكتاب، فإن قد نزل عليهم في كتبهم البيان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه خاتم الرسل، كما قال جل وعلا عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن أنتم تنكرون، تقولون لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، فإنه يشهد أني رسوله، وأنزل علي هذا الكتاب وهذا القرآن، وأراكم من الآيات